أي إلى السماء، أو هل من راق أي يرقي هذا المريض. نعم هذا تنوع، هذا ما هو تضاد. لكن المسألة الآن هنا لما جاء تنوع لا يعني أننا نقبل جميع الأقوال، يعني وصف الخلاف أو الاختلاف بينه وتنوع لا يعني أنها كلها مقبولة. أي نعم. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال إنه ما فهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه ما فهم، الذي يقول إنه ما فهم يأتي بالدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الأوامر فدل على أن الظاهر مراد، وهو التفسير، ما وراء ذلك هو استنباط اللي فهمه عمر وابن عباس. الاستنباط شيء والتفسير شيء. الأخ عبد الله قال هل هو استنباط ولا تفسير ولا لا؟ فهو استنباط، ما دام استنباط ليس وجه من التفسير. نعم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.